بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وعندنا في هذا المقام أيضا أخذ ما يسر الله رسالة يعني وعظية، فهي أبيات شعرية فيها الدعوة إلى الأخلاق والآداب والبعد عن الرذائل، فهي مفيدة جدا. مفيدة ماذا؟ جدا. وهذه المنظومة أو اللامية هي لابن الوردي، هي ماذا؟ لي ابن الوردي، نظمها وكتبها من أجل تسمى بوصية الإخوان، تسمى بوصية ماذا؟ الإخوان. ولكنه كتبها من أجل ولده أبي بكر، كتبها من أجل ولده ماذا؟ أبي بكر، يوصيه بالأخلاق الفاضلة وهكذا بالآداب الطيبة والبعد عن الرذائل، والبعد عن الرذائل. وتعرفون يعني الشعر فيه حكم، الشعر فيه ماذا؟ حكم، وفيه تجارب قد خاضها ماذا؟ الشعراء، تجارب خاضها ماذا؟ الشعراء، فيضمن أبياته أشياء قد يعني جربها وجربها ماذا؟ غيره، وفيها أيضا حكم، وفيها أيضا ماذا؟ حكم. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وجاء في لفظ إن من الشعر لبيان، فالشعر فيه ماذا؟ حكمة، الشعر فيه ماذا؟ حكمة. فعلى كل هذه منظومة تسمى باللامية، لأنها يعني في آخرها في قافيتها اللام، في قافيتها ماذا؟ اللام، فسميت ماذا؟ باللامية، سميت باللامية، وهي منسوبة لابن الوردي، منسوبة لابن الوردي، وتسمى بنصيحة الإخوان، تسمى بنصيحة ماذا؟ الإخوان، تضمنت حكم وآداب وأخلاق شرعية، حكم وآداب وأخلاق ماذا؟ شرعية. بما خاطب بها من؟ خاطب بها ولد أبا بكر، خاطب بها ولد ماذا؟ أبا بكر، وهي تصلح لكل الشباب والكهول، تصلح لكل الشباب وتصلح ماذا؟ لكل ماذا؟ الكهول. دعاه إلى أي شيء؟ دعاه كما قلنا إلى الآداب والأخلاق، وحذره من هذه الأخطار، إذا أخل بالآداب وأخل بالأخلاق فإنه يقتحم ماذا؟ أخطارا، يقتحم ماذا؟ أخطارا. فذكر يعني أبياتا طيبة في نحو 77 بيتا، في نحو 77 ماذا؟ بيتا، وهي على بحر الرمل، يقول على بحر الرمل. فقال في هذه ماذا؟ الأبيات، نص اللامية وهي لابن الوردي، قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل، والمقصود بالاعتزال الترك والإعراض، الترك ماذا؟ والإعراض، هذا المقصود بالاعتزال. فأمره وحثه ودعاه إلى أن يعتزل، إلى أن يعتزل. يعتزل ماذا؟ ذكر الأغاني، وجاء في نسخة الغواني، والأغاني جمع ماذا؟ أغنية، الأغاني جمع ماذا؟ أغنية، وهي المعروف يعني الذي فيها ماذا؟ فيها العزف، وفيها ذكر يعني ماذا؟ ألفاظ تتعلق بالعشق والحب إلى آخره. وفي لفظ ماذا؟ الغواني، وهي جمع ماذا؟ غانية، جمع ماذا؟ غانية، والمقصود بها المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها عن الزينة، استغنت بجمالها ماذا؟ عن الزينة. فيدعو ولده أن يترك هذين الأمرين، يترك المرأة الجميلة ولا يتعلق ماذا بها، وهي المرأة التي استغنت ماذا بجمالها. والمعنى الثاني يترك الإقبال على سماع الأغاني، وهي المصحوبة بآلات اللهو والطرب، وفيها من الألفاظ الماجنة، فيها من الألفاظ الماجنة. وأيضا أن يترك الغزل، الغزل يقول العلماء هو الكلام الرقيق، الكلام ماذا؟ الرقيق يسمى غزلا، الكلام الرقيق يسمى ماذا؟ غزلا. قال: وقول الفصل، فهو دعا إلى هذا ماذا؟ الأمر. أول ما حذره، حذره من النساء، وحذره من الغناء، وحذره من الغزل، كل هذه مدعاة لإفساد أخلاقه وإفساد ماذا؟ آدابه، فإنها تذهب أدبه وتذهب أخلاقه، بل ربما أذهبت دينه، أذهبت ماذا؟ دينه. فأول ما دعا إلى أن يترك هذه الأشياء، أول ما دعا إلى أن يترك هذه الأشياء. وهذا التحذير قد حذر منه ماذا؟ ربنا جل وعلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في سنته. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر ماذا؟ النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأول فتنة بني إسرائيل قال كانت في النساء. فابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده أن يترك ما يذهب أخلاقه وما يذهب أدبه، وهكذا ربما أذهب دينه. ما هي هذه الأشياء التي تذهب عليه هذه الأشياء؟ هي هذه التعلقات، يتعلق بالنساء أو يتعلق بآلات اللهو والطرب أو يتعلق بالمغازلة أو يتعلق ماذا به؟ المغازلة. وهذه فتنة من أعظم الفتن الذي حذر منها ربنا جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولما دعا إلى ترك هذه الذي تخل بأخلاقه وآدابه وربما تذهب عليه ماذا؟ دينه، أو تضعف عليه ماذا؟ دينه. دعاه إلى أمر ماذا يقابله، وهو أنه يكون إنسان جاد، أن يكون إنسانا ماذا؟ جادا. قال: وقل الفصل وجانب من هزل، أي كن صاحب جدية، كن صاحب ماذا؟ جدية في هذه ماذا؟ الدنيا. كن جادا، كن مقبلا على ما ينفعك، وتجنب الهزل والكلام الذي لا يفيد. والكلام الذي لا يفيد، فإن الإنسان مدى عمره قصير، والله عز وجل ما خلق الإنسان من أجل اللهو واللعب والمزاح. الإنسان ما خلق إلا من أجل عبادة الله جل وعلا. وهذا يسمى عند العلماء بالتحلية بعد التخلية. التخلية أيضا خلي نفسك من هذه الأخلاق، فإذا خلى الإنسان نفسه من هذه الأخلاق حلاها بهذا الأمر، وهو الجدية في الأقوال والأعمال. ما هي الأقوال والأعمال؟ أي الذي تنفع الإنسان، التي من أجلها خلق، التي من أجلها ماذا؟ خلق. فيترك الإنسان ما لا يعنيه، ويترك الإنسان ما يضيع وقته وما يذهب ماذا؟ وقته، وهو كثرة الهزل وكثرة ماذا؟ المزاح. لكن هل هذا يحرم؟ نقول: ما يحرم إذا لم يكثر الإنسان منه وقال خيرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح لكن لا يقول إلا خيرا. ماذا؟ إلا خيرا، عليه الصلاة والسلام. فالمصنف عليه رحمة الله يدعو ولده إلى هذا الأمر، يعني ما أوصى بترك الشر وقال يكفيك أن تترك الشر، بل دعاه إلى الخير. فما يكفي الإنسان أن يترك الشر. ولهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن نقع ماذا فيه. فكون الإنسان يحذر من الشر لكن أيضا يدعى إلى الخير. ما يكفي أنك تحذر الناس من الشر، بل وتدعوهم ماذا؟ إلى الخير. تلك تخلية، وهذه تحلية، تلك تخلية، تخلى عن هذه الأشياء ثم يحل بهذه ماذا؟ الأشياء. فالتخلية تكون قبل ماذا؟ التحلية. فالإنسان لا يكون هملا فيضيع ماذا؟ وقته، وإن لم يقع في هذه الشرور لكن لا يضيع وقته ولا يضيع ماذا؟ الخير، بل يستثمر ماذا؟ عمره في الخير، ويستثمر وقته ماذا؟ في الخير. حتى الأشياء المباحة لو استطاع أن يتركها تركها، لكن التقليل منها لا بد منه، فلا يقلل من المزاح ويقلل من اللهو. أما قليل المزاح وقليل اللهو فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه. قال: ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ماذا؟ عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة ما فيها يعني أناس يعني عاجزة، شباب، الناس فيها شباب، رجالا ونساء. فالمرأة ضاقت وحزنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ماذا عجوز. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة ما فيها إلا الشباب. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. دع أي بمعنى ترك الذكرى، أي لا تتذكر تلك الأيام التي كانت في أيام الطفولة، التي كانت في أيام الطفولة. أيام الطفولة ذهبت، فالإنسان الشيء الذي مضى لا تتفكر فيه، والشيء الذي يستقبل قد لا تدركه. فكر فيما أنت الآن، فكر فيما أنت الآن، فإنك مسؤول عن عمرك وعن وقتك. فابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده يقول دع الذكرى، أي لا تتذكر كثيرا تلك الأيام، أيام الصبا وأيام الطفولة، مع أنها سبحان الله يعني قد يكون فيها أشياء، فيها لهو، فيها لعب، فيها فرح، فيها سرور. أيام الطفولة أشياء تحصل، ماذا فيها؟ ماذا أشياء تحصل للإنسان فيها؟ أشياء، فتجد الإنسان يتذكرها أحيانا، كنا نفعل كذا، تكثر المشاغبات، يكثر اللهو واللعب، فتجد الإنسان يجلس مع نفسه في يتذكر تلك الأيام. فابن الوردي يقول لولده وإن كان هذا شيء قبلي، شيء غريزي، قد يتذكر الإنسان تلك الأيام، لكن يقول له دع تلك الأيام، لا تتفكر فيها ولا تتأمل ماذا فيها، عش لوقتك. حتى المستقبل لا تتفكر فيه، لا تتفكر فيه، فلعلك لا تدرك هذا المستقبل، تموت قبل هذا، تموت وإنما عش لوقتك، وعش ماذا ليومك، عش لوقتك وعش ماذا ليومك. لماذا يدعو لهذا الأمر؟ يقول الحياة قصيرة، وأنت كلف بالعبادة، ما خلقك الله عز وجل أن تضيع أفكارك في هذه الأشياء، يعني اجعل حتى هذه الأفكار اجعلها فيما هو نافع. الشيء الذي قد مضى مضى، وهو لهو ولعب وفرح وسرور حقيقة، يعني حصلت هذه الأشياء، لكن لا تتفكر فيها، لا تتفكر فيها. هذا المعنى الأول والله أعلم. المعنى الثاني، قد يكون في تلك الأيام أشياء محرمة، فإن الإنسان إذا تذكرها هاجت نفسه واشتاقت نفسه فيرجع، فلعله إذا تذكر تلك الأيام قد تهيج نفسه فيرجع إلى تلك ماذا الأشياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي قتل 99 نفسا أن يخرج من هذه البلدة، لأنه إذا بقي في هذه البلدة سيرى يعني من يبغضه، من يعاديه، وفيها أيضا أشرار من أمثاله أيضا، فيبقى على ما هو عليه. فقال انتقل إلى القرية الفلانية، فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله عز وجل ماذا معهم. وهكذا أيضا الحكمة من كون الإنسان إذا زنى وهو بكر من الرجال أو النساء يغرب سنة خارج بلده. لماذا؟ حتى ينسى المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وقع فيه الزنا، لأنه إذا زنى وبقي في نفس المكان قد يعاود الزنا، لكن إذا خرج إلى مكان ما يعرفون الزنا، ما يعرفون ماذا الزنا، فقد يكون هذا عونا له على ترك التعلق بالزنا، على ترك التعلق بالزنا. فابن الوردي والله أعلم لعل إما قصد المعنى الأول، وهو يقول لا تتذكر تلك الأيام، فيها لهو ولعب وسرور وفرح، تضيع عليك ماذا وقتك وعمرك، والعمر قصير، العمر ماذا قصير، استثمره في ما ينفعك، وأنت ما خلق من أجل هذا الأمر للعب واللهو والتفاكير الذي لا نفع فيها ولا فائدة، وإنما خلق من أجل عبادة الله عز وجل، فعيش لوقتك، عيش ماذا لوقتك. والمعنى الثاني والله أعلم، أي لا ترجع تعيد الذكرى إلى ما مضى، لا تعيد ذكرى ما مضى، فلعلك إذا أعدتها تتذكر وترجع، ترجع إلى، قد يحصل لك شيء من المحرمات فعلتها، شيء من المشاغبات فعلتها، فتريد أن تفعلها الآن، تريد أن تفعلها ماذا الآن، لأنها كانت جميلة في ذاك الزمن، لأن الشيء في زمن الطفولة له معنى، لكن كون الإنسان ماذا كبيرا ليس له هذا المعنى، ليس له المعنى الذي كان ماذا في أيام ماذا الطفولة. ويقول ودع الذكرى لأيام الصبا، أي الطفولة، فلأيام الصبا نجم أفل، أيام الصبا نجم، الموصول ماذا به النجم الوقت وزمن، زمن قد مضى، أفل بمعنى قد غاب وانتهى ومضى، فلأيام الصبا نجم أفل، أي ذاك زمن قد مضى، اتركه، خليك في الزمن الذي أنت فيه وما يستقبل، خليك في الزمن الذي أنت فيه وما يستقبل، أي في الشيء الذي ينفعك، أما ما مضى فلا تعيد الذكرى التي كانت ماذا فيه. فلأيام الصبا نجم أفل، نجم المقصود به الزمن، أفل بمعنى غاب وذهب وسقط، أي انتهى، زمن مضى. ثم قال إن أهنى عيشة قضيتها، وفي بعض الألفاظ إن أحلى عيشة قضيتها، هكذا بالفتح، ذهبت لذاتها والإثم حل. يقول إن أهنى، أي بمعنى أحلى، أحلى وأهنى عيشة المقصود بها الحياة، المقصود بالعيشة هنا ماذا؟ الحياة. أحلى الحياة وأهنى الحياة قضيتها، قال إن أهنى عيشة قضيتها، إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، والإثم ذا حل. وتلك الأيام هي لذة ساعة، لذة ماذا؟ ساعة وقد مضت. يعقب هذه اللذة حسرة أبدية وندم أبدي وعقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا يقول ذهبت لذاتها. ما هو الذي حل بالإنسان؟ الذي حل بالإنسان الإثم. ما هو الإثم المقصود بالإثم هنا؟ أي العقوبة، عقوبة ماذا؟ من الله عز وجل. فإن الإنسان إذا فعل المعصية فإنها لذة ساعة، فإنها تعتبر لذة ماذا؟ ساعة. لكن يعقوبها ماذا؟ حسرة أبدية وندامة أبدية، وهكذا أسف ماذا؟ أبدي. وهكذا حال يعني سبحان الله من فعل المعصية، من فعل ماذا؟ المعصية، خاصة إذا كان من الأتقياء ومن الصالحين، تراه لو اقترف ذنبا استمتع به ساعة، ثم بعد ذلك تركه تراه يبقى في قلبه الحزن والضيق، وكذلك يعني ماذا؟ الشيء الذي لا يرتاح ماذا؟ منه إلى ربما إلى أن يلقى ربه، إلى أن يلقى ماذا؟ ربه. فالمعصية لها ماذا؟ لها ضيق ولها حزن ولها ماذا؟ أسف، يعني ماذا؟ يتخلف ماذا؟ من فعل هذه ماذا؟ المعصية، من فعل هذه المعصية. فيدعو إلى هذا الأمر، فيقول يا بني هذا الدم هو يعني لذة ساعة، لذة ماذا؟ ساعة. لكن هذه الساعة تذهب، فيعقب هذه الساعة ألم وحسرة وندامة قد لا تنفك عنك إلى أن تلقى الله عز وجل. ويعقبها أيضا يوم القيامة، إن أصريت على هذا وبقيت على هذا قد يعقبها ماذا؟ عقوبة من الله عز وجل. وهذه العقوبة قد تكون للإنسان في الدنيا وقد تكون في الآخرة، عقوبات قد تكون حسية وقد تكون معنوية. العقوبات المعنوية أن الله عز وجل يأتي الإنسان بالهم والغم في قلبه، هم وغم يجد ماذا في قلبه، لا يجد راحة، لا يجد ماذا راحة. وقد تكون عقوبة ماذا؟ حسية، تأتي على بدنه، على ولده، على زوجه. وهكذا يوم القيامة عقوبات من الله عز وجل، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى ماذا عنه. فيدعوه إلى هذا ماذا الأمر، إن أهنى عيشة قضيتها أو قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، والإثم ماذا حل. فهي متعة قليلة، متعة ماذا ساعة، لذة ماذا ساعة، لكن يعقبها ماذا حسرة أبدية وألم أبدي وندامة ماذا أبدية. والإثم كما قلنا هي العقوبة، المقصود بالإثم هي العقوبة. ثم قال اترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. اترك الغادة بمعنى دعها واجتنبها، والمقصود بالغادة هي الفتاة الناعمة اللينة، الفتاة الناعمة اللينة. يقول واترك الغادة، أي اترك النساء، اترك ماذا؟ النساء. ولا تحفل بها، لا تحفل بها أي لا تهتم بها اهتماما زائدا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لا تحفل بها أي لا تجتمع بها، وكلا المعنيين يصلح. واترك الغادة أي اترك المرأة الجميلة اللينة الناعمة، لا تهتم بها ولا كذلك لا تجتمع ماذا بها. فهي دعوة كالدعوة الأولى، أي اترك النساء، اترك ماذا النساء. ما ثمرة ترك ماذا النساء؟ وهو الفعل المحرم من نظر أو كذلك يعني ماذا من فعل إلى غير ذلك من هذه الأشياء المحرمة الذي نهي الإنسان عنها في جانب ماذا النساء. واترك الغادة، الغادة لا تحفل بها تمسي، ومعنى تمسي أي بمعنى يعني تبقى، ما هو فقط في المساء أو في النهار، ولكن تبقى في حياة، حياة عز وحياة إكرام، حياة عز وحياة ماذا إكرام. قال تمسي في عز رفيع وتجل، أي بمعنى أن من أسباب الرفعة ومن أسباب الإكرام من رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة عند الله وعند الخلق أن تباعد نفسك عن الذنب وأن تباعد نفسك عن المعصية. ومن هذه المعاصي أن تترك التعلق بالنساء، أن تترك التعلق بالنساء، فإن ترك التعلق بالنساء يورث الإنسان عزا ويورث الإنسان كرامة، ويورث الإنسان ماذا؟ ثوابا وهيبة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. المعصية تهين الإنسان وتظهر عليه آثارها، وتظهر عليه ماذا؟ آثارها. آثار المعصية تظهر على الإنسان، وآثار الطاعة تظهر على ماذا؟ الإنسان، تظهر على آثار الإنسان. فقال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. طيب، إذا كان ينهى عن قربان النساء بالمقابل يدعوه إلى ما دعاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ماذا في كتابه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإن الإنسان صاحب غريزة، الإنسان صاحب ماذا؟ غريزة، وصاحب ماذا؟ شهوة، فيحتاج إلى هذا الأمر. فأرشده الشارع إلى الحلال، إذا نهى الشارع عن شيء فتح لأبواب الحلال، هذا حرام وهذا حلال. إنسان عنده شهوة، عنده ماذا؟ غريزة، ومن يسلم منها؟ من الشهوة والغريزة. فالله عز وجل فتح له أبواب الحلال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى هذا الأمر، فحتى يعف ماذا؟ الإنسان نفسه، ويجتنب عن هذا ماذا؟ الحرام. فكون الشارع ينهى عن هذا الشيء فتح له أبواب الحلال، نهى عن المحرم فتح له أبواب ماذا؟ الحلال. أما يغلق عليه هذا الباب ولا يفتح له أبواب ماذا؟ الحلال، هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف ماذا؟ الحكمة. فابن الجوزي، ابن الوردي عليه رحمة الله، يدعو ولده ماذا؟ لهذا ماذا؟ الأمر. يدعو ولده لهذا ماذا؟ الأمر. إذن ابن الوردي عليه رحمة الله حذر ولده تحذيرات عظيمة، فإن هذه تهدده. ما هي الأشياء التي تهدده؟ ذكر ما يتعلق التعلق ماذا بالنساء، التعلق بالنساء، والتعلق بالغناء، والتعلق أيضا كذلك بالغزل. كل هذه مما يهدم أخلاق الشخص وآداب ماذا الشخص، بل قد تهدم ماذا دينه وتذهب دينه، أو قد تضعف ماذا دينه، قد تضعف ماذا دينه. فدعاه إلى مثل هذه الأخلاق ماذا العظيمة. قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. ثم قال، امشي قليلا من أجل الله، أنا أبيات فيها طول. قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. دعاه إلى العاقبة، النظر في العاقبة. قال: وافتكر، وافتكر بمعنى تفكر وتأمل وتذكر. وافتكر في منتهى حسن الذي، يعني ترى هذا الشيء حسنا، أنت ترى أنه حسن، بادئ الأمر ترى أن هذا الشيء من الحسن، يعني سواء كانت الموسيقى، الأغاني، النساء، في بادئ الأمر قد يظهر لك أنه من الشيء الذي هو حسن، ما هو من الشيء القبيح. قال: وافتكر، أي بمعنى تفكر وتذكر، في منتهى حسن الذي، أي منتهى في أوله قد يكون حسنا لكن منتهى قبيح، منتهى ماذا؟ قبيح. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. والجلل يقولون له معنيان، المعنى الأول عظيم، والمعنى الثاني حقير، أي هذا الذي تعلقت به، الذي كان وربما كان سببا في إذهاب أدبك وإذهاب أخلاقك وفي إذهاب دينك، ضحيت بأخلاقك وبأدبك وبدينك من أجل شيء لو تأملت فيه ولو تفكرت ماذا فيه، أي في عاقبته، لرأيت أمرا ماذا حقيرا، لرأيت أمرا حقيرا قبيحا، لا يستحق أن تضحي بأخلاقك وآدابك ودينك من أجله. ما هو هذا المعنى؟ يقول: هذه المرأة الذي تعلقت ماذا بها، مآلها إلى أن تكون عجوزا شمطة، ما تنظر إليها، ما ستنظر إليها مستقبلا، هذا أمر. الأمر الثاني، لو تأملت ما يخرج منها من القذر ومن الأوساخ، ما تعلقت ماذا بها، ما تعلقت ماذا بها. فإن الإنسان إذا تذكر هذه المعاني مع وجود الحرام، ربما استقبح هذا ماذا الشيء، وحقر هذا ماذا الشيء. فيدعو ولده يقول: يا ابني تذكر وتفكر في حسن هذا الذي تعلقت به، أي في منتهى حسن الذي تعلقت به، منتهى حسنه إلى قبيح، منتهى حسنه إلى يعني كذلك يعني قذارة وحقارة. ولهذا يقول وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. يقول تأمل قليلا فقط في الشيء الذي تعلق ماذا به، ترى في عاقبة أمره شيئا حقيرا، شيئا ماذا حقيرا لا يستحق أن تتعلق به وتضحي بأدبك وأخلاقك ودينك، فتجعل هذه الضحية من أجل شيء ماذا محتقر، من أجل شيء كذلك يعني ماذا قبيح، من أجل شيء ماذا قبيح. فقال عليه رحمة الله وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. اهجر الخمرة أي بمعنى ترك الخمرة، والخمر معروف والذي يذهب عقل ماذا الإنسان، واهجر الخمرة فإنها تذهب ماذا عقلك. قال اهجر الخمرة إن كنت فتى، إن كنت يعني صاحب فتوة وصاحب ماذا رجولة، فإن الرجولة الحقيقية والفتوة الحقيقية هي الإقبال على الطاعات وترك المحرمات. ما الدليل على ذلك؟ من كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى رجال، قال الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالله عز وجل إنما وصف الناس بالرجولة في مقام الإقبال على الطاعات، في مقام الإقبال على الطاعات، فيقول إذا كنت من الرجال حقا ومن الفتيان حقا فاترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال واهجر الخمرة إن كنت فتى، لأن الموازين انعكست الآن، تجد أن الشباب الآن الذين تعلقوا بالنساء والغنى والخمور يرون أن هذه فتوة، فالآن ما تريد أن تكون من الرجال، تريد أن تكون من الفتيان، تريد أن تكون لك شان بين الشباب، فتعاطى هذه الأشياء، تعاطى هذه الأشياء، عش حياتك، هكذا يقول الشباب الآن، يقولون عش حياتك. الآن انقلبت الموازين، يرون أن هذه فتوة وهذه رجولة، أن الإنسان يفعل خزن دخن أشرب الخمرة كذلك افعل المحرمات إلى آخره. قال واهجر الخمرة إن كنت فتى، فإن الفتوة الحقيقية والرجولة الحقيقية هي في ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هي القوة بالفعل، هذه هي الرجولة وهذه هي الفتوة الذي يعني ماذا يتصف بها ماذا الإنسان. فإن كون الإنسان يفعل المحرمات هذا سهل يفعله كل إنسان، كل إنسان وإن لم يكن رجلا وإن لم يكن فتى صاحب فتوة ولا صاحب رجولة، المحرمات يفعلها السفهاء والطائشون، بخلاف الإقبال على الطاعات تحتاج إلى عزائم، تحتاج إلى عزائم وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى دوام وتحتاج إلى مداومة ومصابرة. فلهذا قال واهجر الخمرة إن كنت فتى، أي كل المسكرات اتركها. كيف يسعى في جنون من عقل، وذكر له مما يتعجب منه، لماذا أمر بأن يهجر ماذا الخمرة، ذكر له أنه يتعجب من شاربي ماذا الخمر. كيف يسعى في جنون من عقل، يتعجب من فعل هؤلاء، يعني إنسان كان عاقل فأذهب عقله، إنسان عاقل، العقل نعمة يميز بالإنسان بين الخير والشر، وبين يعني الصحيح من الفاسد، وبين الخير من الشر، وكذلك الضار من النافع، ثم بعد ذلك يخرب عقله بحيث لا يميز بين هذه ماذا الأشياء، فينتقل من يعني ماذا من العقل إلى الجنون، يكون عاقلا فيصبح ماذا مجنون. الناس تبحث عن العقل وهذا يبحث عن الجنون، فيقول كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون ماذا من عقل. فإن الإنسان إذا شرب الخمرة يعني ذهب عقله فأصبح كالمجنون، أصبح ماذا كالمجنون. من الذي أذهب عقله؟ هو الذي تسبب في إذهاب ماذا عقله، هو الذي تسبب في إذهاب ماذا عقله. العقل نعمة وفقدانه ماذا سبحان الله ذهاب نعمة، ذهاب ماذا نعمة. فكون الإنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالعقل فيسعى في إفساده ويسعى في إذهابه، فإنه سعى في إفساد وإذهاب ماذا نعمة، في إفساد وإذهاب ماذا نعمة. فلما حذر من الخمر تعجب ممن يشرب الخمر، لماذا؟ لأن مؤداها إذهاب العقول، فتنتقل من العقول إلى الجنون، من كون الإنسان عاقلا إلى كون ماذا مجنونا، إلى كون مجنون. ولهذا بعض العرب كان يترك الخمر لا تعبدا، وإنما ينظر إلى حال أصحابها، ينظر إلى حال أصحابها فيتنزأ أن يكون مثلهم، يتنزأ أن يكون مثلهم. فإن الإنسان إذا شرب ماذا الخمر، الذي جاء من حديث عثمان أنها أم الخبائث، فإن الإنسان إذا شرب الخمر ماذا يحصل منه؟ يحصل منه الزنا ويحصل منه القتل، لأنه ذهب ماذا؟ عقله. يقتل ولا يدري، يزني ولا يدري، بل يزني ربما بأقرب قريب محارمه هو لا يدري. وكم الإنسان يعني أخذ المسكرات ثم وقع على والدته، فلما أفاق من المسكر فأخبر أنه وقع على والدته، ربما قتل نفسه، ربما قتل ماذا؟ نفسه. فابن الوردي يدعو ولده أن يترك المسكرات وشربها، ليست فتوة وليست رجولة، الرجولة في تركها، الرجولة في تركها، والفتوة إنما هي ماذا؟ في تركها. نقرأ البيت الأخير ونقف عليه. ثم قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أوصاه بتقوى الله عز وجل، يعني بعد أن حذره من تلك المخاطر كلها، حذر من تلك المخاطر ماذا؟ كلها، التي تهدده وتؤثر على أخلاقه وعلى آدابه وعلى ماذا؟ دينه. دعاه إلى أي شيء؟ دعاه إلى أعلى الفضائل، دعاه إلى أعلى الفضائل، ألا وهي تقوى الله. ولماذا كانت تقوى الله أعلى الفضائل؟ لأن الله أوصى بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في سنته. والتقوى سبحان الله كلمة قليلة في المبنى ولكنها عظيمة في المعنى، قليلة في الألفاظ والحروف ولكنها عظيمة في المعاني. إذا حلت بقلب الإنسان ماذا قال؟ واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ما جاورت أي ما دخلت قلب إنسان، ما جاورت أي ما دخلت قلب هذا إنسان. فإذا قامت يعني ماذا؟ إذا قامت التقوى بقلب ماذا؟ الإنسان، فإنها تثمر أقوالا وأفعالا وسلوكا وأخلاقا طيبة. فإن التقوى فعل المأمورات وترك ماذا؟ المحظورات. المتقي يضبط نفسه، المتقي من اتصف بالتقوى فقد ضبط ماذا؟ نفسه، فقد ضبط نفسه لله عز وجل. قال: ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وصل إلى أي شيء؟ إلى مرضات الله، وصل إلى مرضات الله عز وجل، وهي المعيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى الفارق بين الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وهذه التقوى لها ثمار عظيمة، منها تفريق الهموم، ومنها قلب الأرزاق، ومنها التفريق بين الحق والباطل، ولها ثمار كثيرة جدا. إذن ابن الوردي عليه رحمة الله بعد أن حذر من تلك المخاطر التي تهدد يعني أخلاقه وآدابه ودينه، دعاه إلى أعلى الفضائل ألا وهي تقوى الله عز وجل، فقال له: واتق الله، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. فالتقوى هي محلها ماذا؟ القلب، وتثمر أقوالا وأعمالا طيبة. هذه بعض الأبيات التي تتعلق بهذه المنظومة، نأخذ ما تيسر اليوم، أطلنا لكن افتتاحية فقط، ولا نأخذ ما تيسر من هذه الأبيات بارك الله فيكم، لأنه سنجعل الوقت نصفين، للسابعة والنصف ما يتعلق بالشروط، وإلى الثامنة فيما يتعلق باللامية. أما مجاوزة الثامنة لا إن شاء الله حر ما نستطيع، لكن هذه مقدمة بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ أشكر. طيب إلى هنا بارك الله.